قال الله عز وجل لما ذكر التوبة ثم يتوبون من قريب، فجاء بلفظ قريب، لكن كلمة قريب هنا كل أحد تاب قبل أن يعاين الموت، قبل أن تغرغر روحه، فأهل لأن يقبل الله عز وجل توبته، فتوبته وقعت من قريب ولو كانت قبل وفاته، قبل أن يعاين الموت بلحظات. وهذا الأمر مطلوب عظيم لكل مؤمن، أن يختم الله عز وجل له بالتوبة، وليعلم أن المعاصي لن ينجو منها أحد، لكن الإنسان إذا وقع في قلبه وقر، حياؤه من الله ورغبته الصادقة أن يتوب، فليكن على يقين إن صدقت نيته أن الله عز وجل سيكتب له التوبة. وأنت إذا تأملت في من حولك من المشاهير أو من المغمورين، رأيت أقواما كثر أسرفوا على أنفسهم في المعاصي وسلكوا طرائق شتى لا حاجة للتفصيل فيها، ومع ذلك يلحظ المؤمن، يلحظ من يرقب الوضع، أنهم قبل وفاتهم قد يهدون إلى التوبة. والإنسان لا يتآلى على الله ولا يعلم سرائر الناس، وليعلم يقينا أن فضل الله واسع، لكن قلما بل لا يقع أن يكون أحد صادق، أن يكون أحد صادقا فيما يطلبه من الله ثم يحرم ما يطلبه، محال. فوالله كل من هلك ومات على شيء غير مرضي إنما مات على ذلكم الشيء غير المرضي، لأن نيته لم تكن صادقة مع ربه. وقد يكون أن الله عز وجل ولو مات هذا الرجل أو تلكم المرأة على شيء غير مرضي، أن الله عز وجل بضمة القبر، بسؤال الملكين، بعذاب القبر، يطهره من ذلك الذنب، فإذا جاء يوم العرض وقف بين يدي الله، ولشدة ما ناله ما وقع له من أهوال في القبر محي ذلك الذنب. لكن إذا كانت كرامة العبد على الله أعظم، طهره الله قبل أن يلقاه، قبل أن يموت استعمله ربه في عمل يحبه الله، فما أن يدخل فيه ويتلبس به ويقوم به ويرزق نية صالحة في تأديته ويعان، إلا وتراه يقبض على ذلكم العمل. وهذا كله مندرج في قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه ثم يتوبون من قريب. فمن قريب أي قبل معاينة الموت، هذا بالنسبة لأحوال الأفراد. وأما كأمة على ما يكون من أمر الثقلين، فإن الشمس إذا طلعت من المغرب قضي الأمر. ما أي أمر يقضى؟ ليس أمر الكون، لكن قضي أمر التوبة. يقول أصدق القائلين: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فمن ابتلي بمعصية أو ذنب ما زال يؤرقه ولم يقدر بعد على أن يتركه، فلا أقل من أن يكون في قلبه حياء من الله من ذلك العمل، قد بيت النية الليلة أو غد أو بعد غد أن يتركه. وليعلم أن رحمة الله أوسع من كل شيء.